بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، لأن الإيمان أكثر تعلقه في القلب، فالإسلام الإيمان في القلب والإسلام علانية. ولهذا يقال كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لكن لا بد، لا إسلام إلا بشيء من الإيمان، لا إسلام إلا بشيء من الإيمان، فإنه إذا لم يكن معه شيء من الإيمان فإنه يصير إسلامه نفاقا. إسلام المنافقين، إسلام المنافقين لا إيمان معه، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا هو. قل العبارة مرة أخرى. قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. ليس كل إسلام، هذه ما هي العبارة الدقيقة؟ ليس كل مسلم مؤمن، أما كل إسلام كل إسلام يقول كل إسلام هو إيمان. إذا أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة فهي إيمان، الصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والصدقة، إعطاء الخمس، وسائر الأعمال الشرعية الظاهرة كلها من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، هذه كلها من الإيمان. فعبارته ليست دقيقة، المعروف بالتعبير أن يقال ليس كل مسلم مؤمن، فالإيمان أخص. نعم. قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. نعم، هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقيمها إذا شاء ويزيغها إذا شاء. هذا مما يجب الإيمان، فالله تعالى هو المتصرف في خلقه هداية وإضلالا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فنؤمن بذلك، ونؤمن أيضا بأن لله أصابع، أخذ من هذا الحديث ومن الحديث الآخر في الصحيح: إن الله يجعل كذا السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، الحديث حديث الحبر. نعم. قال: وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. واضح أنه يريد يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصابع، في اليدين وفي الأصابع. نعم. قالوا أنه يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول. الإيمان قول وعمل، هذا هذا قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، فهو قول وعمل، قول القلب واللسان يعني اعتقاد القلب وإقرار اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقلب فيه شيئان، اعتقاد وعمل، واللسان يتعلق به الإقرار والعمل أيضا كسائر الجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، واللسان من جملة الجوارح الظاهرة، اليدين والرجلين والسمع والبصر. نعم. إلا بعضهم. لا، لأنه هو الذي به الإقرار، وهو العضو الفعال في سلوك الإنسان. أقول اللسان لا شك أنه يعني له عمل كثير، وأداة الذكر وتلاوة القرآن، وهو الذي تجري عليه، أقول تكون به كلمة الكفر وكلمة الإيمان، فتخصيصه بالذكر أمر سهل، ومن العبارات والأساليب يعني عطف العام على الخاص وبالعكس سهل يعني. وفي مقام التفصيل شيخ الإسلام لما قال من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أراد أن يفصل قول القلب اعتقاده وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان. يريد بقول اللسان الأول الإقرار الذي به الدخول في الإسلام، الإقرار، وعمله سائر الأعمال من الذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعلق به كثير من الطاعات والعبادات، فلا غرو ولا غرابة في تخصيصه بالذكر. نعم. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويسلم. هذا من قول أهل السنة أنه يزيد وينقص، والأدلة على هذا كثير، يزيد وينقص، يعني الإيمان الظاهر والإيمان الباطن كله يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا ظاهرا وباطنا، الزيادة والنقص تكون في الظاهر وفي الباطن، التصديق يزيد وينقص، اليقين يزيد وينقص، ما يقوم بالقلب من الخوف والرجاء والتوكل يزيد وينقص، وأعمال الجوارح أمرها ظاهر زيادة ونقصة. نعم. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن أهل السنة نسلم ونؤمن ونقبل الروايات الصحيحة التي رواها الثقات عدلا عن عدل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يرد السنن بحجة مثلا إنها آحاد، فمن المذاهب الباطلة يعني رد النصوص بحجة أنها آحاد، فلا يقبلون إلا المتواتر، فإذا جاء التواتر أيضا دخلوا من طريق أيضا دعوى أنها ألفاظ وأنها تكون ظنية والأدلة اللفظية ظنية، فهؤلاء المبتدعة كالجهمية والمعتزلة يردون النصوص إما بدعوى أنها ظنية الثبوت أو بدعوى أنها ظنية الدلالة. ومن مذاهبهم أنه لا يستدل ولا يحتج على أصول الدين يعني مسائل الاعتقاد بالأدلة الظنية، فلهذا قالوا إن أدلة العقول قطعية فلا يستدل في مسائل الاعتقاد إلا بالأدلة العقلية، فلهذا صار العلماء ينصون على هذا الأصل، وهو قبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسلم، اقرأ. قال: ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر. لاحظ أنه في الجملة الأولى يعني ذكر تسليم الروايات وقبول ما صح عن النبي إجمالا، ثم أراد أن يفصل أو يمثل يعني مثل النصوص، مثل الروايات في النزول والروايات في الصفات الأخرى كالضحك مثلا والذكر القدمي، والفرح، لأن هناك صفات يعني جاءت في الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب ودل عليها السنة، وهناك صفات وأفعال إنما دلت عليها السنة، فالعلو والاستواء على العرش والغضب والرضا هذه صفات دلت عليها آيات ودلت عليها أحاديث، لكن مثل النزول هذا إنما علم بالسنة الصحيحة، الضحك، الفرح كما سيأتي في الأمثلة. نعم. قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا. هذه أحاديث النزول يردونها، يقولون هذه آحاد، هذه آحاد، فيردونها بحجة أنها آحاد، وإن صدقوا أو على فرض صحتها يتأولونها، يقولون يتأولون النزول بنزول الرحمة أو نزول ملك، كما يتأولون مجيء الرب يوم القيامة بمجيء أمره، كما تجدون في بعض كتب التفسير: وجاء ربك وجاء أمره، لأنهم لا يثبتون المجيء. نعم. بعد قال: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم. هذا أصل من أصول الدين، من أصول الدين رد ما تنازع فيه المتنازعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم. قال: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. نعم. ونقول أن الله يجيء يوم القيامة، ونقول أن الله يجيء، إن أحسن. نعم. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم. وأن الله يقرب من عباده كي وأن الله يا محمد وإن هي كلها مقول القول مقول القول بكسر إننا وإن الله يقرب يقرب نعم كذا عندك وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هذا لا شك أن من مذهب أهل السنة الإيمان بأن الله يقرب من عباده أو من عبده كيف شاء هذا أصل سلم لكن الاستشهاد بالآيتين فيه بحث فيه بحث أما قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فقد قال كثير من السلف المراد قربه تعالى بملائكته الذين وكلهم بحفظ عمل العبد الموكلين بحفظ عمل العبد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وتشبهها قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم والمراد ملائكة الملائكة المتوفين الموكلين بتوفي أرواح العباد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فتكون وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فالصحيح أن المراد بهذه الآيات هو جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى نعم قال وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء كما قال تعالى ثم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى المحقق علق الشيء على الآيتين قال شيء على الآيتين أحال يا شيخ حسن عليكم أحال لكن بدون كلام ما قال شيء لا لم يقل شيء عندك تعليق الشيخ وش قال زين قال هذه الآية الصواب فيها أنها أنه جبريل عليه السلام الآية الأخيرة آية النجم ثم دنا فتدلى الصواب فيها أنه جبريل عليه السلام تمام والآية الأولى يعني الشيخ أحسن عليكم شيخ في موضع سابق ذكر قال اختلف العلماء في القرب في هذه الآية من أي آية ونحن أقرب إليه في موضع سابق نعم ايه قال اختلف العلماء في القرب في هذه الآية ما المراد منه على قولين القول الأول ذهب الطائفة من العلماء أن المراد من القرب هنا هو قرب العلم والإحاطة والقدرة تصير الآية على نحن أقرب إليه من حبل الوريد والقرب هو القرب العام فالقرب قرب الله من عباده منهم من يجعله كالمعية عام وخاص والقول الآخر أن القرب لا يكون إلا خاصا وهو قربه تعالى من عابديه وقربه من أوليائه وأما القول بأن القرب أيضا كالمعية يكون عاما فتقول الله قريب من كل شيء قال وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي وقد ضعف شيخ الإسلام هذا القول وذكر أنه ليس في الكتاب والسنة وصف الرب بقرب عام من كل موجود ليس بالكتاب والسنة وصف الرب بقرب عام نعم حتى يحتاج وذكر أنه ليس في الكتاب والسنة وصف الرب بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج إلى القول بأن القرب قرب العلم والقدرة كما هو الحال في المعية. والقول الثاني أن المراد بالقرب هنا هو قرب الملائكة، وأنه أضاف ذلك لنفسه على عادة العظماء والكبراء في إضافة أعمال عبيدهم إليهم. لا، وهذا في القرآن كثير، إضافة أفعال الملائكة إليه، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. من القارئ؟ جبريل. وأشياء كثيرة في إذا ما يفعله الرب بملائكته يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع، يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع. هذا له شواهد متعددة في القرآن. نعم. قال: فيقولون نحن فعلنا ونحن هزمنا، ومعلوم أنهم لا يباشرون ذلك، وهذا موجود في القرآن كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والذي باشر القراءة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والذي باشر القتال في معركة في بدر هم ملائكته. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لا إله إلا الله. نعم. قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والذي باشر القتال في معركة بدر هم ملائكته. ورجح هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لعدة وجوه، منها تقييد القرب في الآية بالظرف، إذ يتلقى أي حين يتلقى، والعامل في الظرف ما في قوله ونحن أقرب إليه من معنى الفعل. ولو كان المراد قربه سبحانه لم يقيد ذلك بوقت تلقي الملائكة، فإن العلم والقدرة عامة ليست خاصة بوقت التلقي. ومنها أن قرب الرب ورد خاصا وليس عاما، وهو القرب من الداعي بالإجابة والقرب من الطائع بالإثابة، وليس القرب كالمعية منها خاص وعام. قال: وليس القرب كالمعية، القرب من الداعي. قال: أن قرب الرب ورد خاصا وليس عاما، وهو القرب من الداعي بالإجابة والقرب من الطائع بالإثابة. أحال في على شيء هذا الكلام؟ قال: انظر مجموع الفتاوى مختصر الصواعق وغير ذلك. راجع المرجع أنه قال وشف هل فيه وهو قربه من الداعي بالإجابة وقربه من العابد بالإثابة. شف هل في هذه العبارة في كلام الشيخين؟ سمعت؟ أبشر شيء. شف مكان ما هو مناسب. أحال على أي موضع من الفتاوى؟ المجلد الخامس. أحسن. المجلد الخامس. شو راجعت يا محمد؟ صفحة 335. نعم. So عندك شيء؟ ايه؟ قال وقوله فإذا قرأناه تلا قرآنا هو قراءة جبريل له له عليه والله قرأه بواسطة جبريل كما قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ايش كما قال؟ كما قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. وهو مكلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو مكلم لمحمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. نعم. وإرساله إليه. ها. وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى قد نبأنا الله من أخباركم وإنباء الله لهم إنما كان بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. قد نبأنا الله من أخباركم يعتذرون إليكم يا رجال من كل يعتذرون يعتذرون قد نبأنا الله. أين شو هذا الشيء؟ قال وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد كما ثبت. هل من دور الكلمة دي يعني صفحة 494 94 آية آية الواقع وآية القاف. قال وقد قال طائفة ونحن أقرب إليه بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية وهذه الأقوال ضعيفة فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقول بالعلم والقدرة والرؤية ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من إيش؟ ولكن ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادم على كل شيء وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية فإن لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة والمجادلة قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن البر وغيره أن هذا الإجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم من ساق الروايات أحسن الله إليكم. قال ابن أبي حاتم في تفسيره يطول ما ذكر التأويل أقول لك ما أدري عاد نعم إلى هنا يا حمار الوقت أو حدد موقف سمي شيخ نعم إن الله وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد إيه أي والله ايه الله اطلعهم يعني حجر حجر كيف يكتبون يكتبون اذا هم احدكم بالحسنه امر ملائكته اذا هم عبده بالحسنه يكتبوها فان عملها كتبوها عشر حسنات نعم لا إله إلا الله. لكن ما يلزم أنهم يعلمون يعني من خواطر القلوب، يظهر أنهم يكتبون يعني ما يلزم أنهم يكتبون كل ما يخطر بالقلوب، يكتبون ما يتعلق به يعني العمل. نعم. وش الصورة إيش أنت نقلتنا نقلة؟ سؤال يعني جاي إلى قيلها صورة فلان، هل المقصود بها الذات كاملة ولا الوجه فقط؟ لا، قد ترى يراد بها الوجه وقد يراد بها المجموع. إذا رأيت صورة كاملة، لكن إذا رأيت رجليه ما تقول صورة. أقول إذا صورت رجليه تقول هذا صورة فلان؟ ها؟ صورة الوجه أظن جاء في حديث صورة الرأس. يعني ماذا الحديث خلق الله آدم على صورة، هذا يعني لا تخلط بين هذه وهذه، الله أعلم. نعم.